عبد الله بن عباس ذكر عبد الله ذكر بالأبيات الصحابي الجليل الصحابي الجليل ترجمان القرآن وحبر الأمة ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين ولازم النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا شكروه ولازم النبي وكان من مكثر الحديث وكان من مكثر الحديث سكن الطائف في آخر عمره ومات بها سنة 68 رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.